لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. خلي بالك بس كل بس مش شرط ان يكون الاكل ايه حلالا يبقى ما تاكلش حرام ومش شرط ان يكون طيبا ما تاكلش ايه خبيث. حلال ضد الحرام الطيب ضد الخبيث. يبقى اذا وسع الله عليك من الحلال كل وتمتع كل وتمتع ولا تحرم نفسك وكل ما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قالوا كان بعضهم قد حلف حلف بالله ألا يتزوج حلف بالله ألا يرقد فقال طب يا رسول احنا حلفنا ان ما ناكلش وما نشربش وما نتزوجش نعمل ايه في الايمان دي؟ قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. يقول العلماء الايمان ثلاثه اقسام: اليمين اللغو واليمين المنعقده واليمين الغموس. اليمين اللغو اللي هي والله تاكل لا والله مش واكل لا والله تشرب لا والله مش شارب الجماعة يركبوا العربية كل واحد يطلع عايز يحاسب لا والله خلاص انا حاسبت لا والله خلاص رجع له فلوس سواه لا والله بلا والله دي ايه لغو اليمين لا شيء فيها لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. اما اليمين المنعقدة فهي ما يعزم الانسان على فعله او تركه باليمين والله لأفعلن والله لأتركن يعزم ويعقد قلبه على ذلك يحلف توكيدا على الفعل او توكيدا على الترك يحلف فان بر فلا شيء عليه وان حلف فعليه كفارة سيبينها. واما اليمين الغموس فهي اليمين الكاذبة التي يحلفها الانسان وهو يعلم انه كاذب يحلف بالله وهو يعلم انه كاذب ويتجرى على ذلك يحلف بالله كاذبا وهو يعلم انه كاذب. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامه ولا يزكيه ولهم عذاب اليم. اما اذا كانت اليمين لتضييع حقوق فقد قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. فلا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ولا تكذب في يمينك متعمدا فان اسمها يمين غموس وهي من الكبائر كما قال عليه الصلاه والسلام الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس غير حق واليمين الغموس ولا كفاره لها وسميت غموسا لانها تغمس صاحبها في نار جهنم. اما اليمين المنعقده والله لافعلن والله ما افعل فهذا اليمين ان حلف على فعل خير او ترك شر فالوفاء مطلوب. اما اذا حلف على فعل شر او ترك خير فقد قال عليه الصلاه والسلام من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو ايه الذي هو خير. واحد في حاله زعل من اخيه شقيقه او صديقه او حبيبه قال والله ما اكلم فلان ولا ادخل داره ما عشت. الخير انه يصالحه وندخل بيته ويوده يبقى نقول له كفر عن يمينك. بعض الناس بيزعل من فلان يتخاصم وبدل اهل الخير يخشوا يصلحوا يقولوا ماشي احنا هنصطلحهم بس انا حالف ما اخشش دار ولا اخش دار خلاص انا مصالحه بس عشان خاطر اليمين لا يجيني ولا اجيله. نقول له يا عم ما ينفعش. ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. كفر يك عن يمينك كف عن الخير كما أمرك الله ورسوله. ما هي الكفارة؟ مش صيام ثلاثة أيام كما يعتقد العامة، يحلف على أخوه ويقول خلي بالك أنا ما أقدرش أصوم ثلاثة أيام، ما توجعنيش في اليمين، لاعتقادي أن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام، هذا خطأ. الكفارة مرتبة كما رتبها الله تعالى، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. تطعم عشرة مساكين يعني كم يا عم الشيخ؟ 50 جنيه 100 جنيه؟ لا مش فلوس، ربنا قال إطعام لابد أن تكون طعاما. تبقى أكلهم كم مرة؟ وجبتين ولا ثلاث؟ وجبة واحدة كفاية، غديهم غديهم، اعمل غدا وهات عشرة أكلهم أو وديلهم الأكل في بيتهم، شوف أسرتين، أسرة خمسة وخمسة، ودي غداها ودي غداها. طب ممكن أجيب كل يوم واحد أغديه لمدة 10 أيام؟ لا، ربنا قال كفارته إطعام عشرة مساكين، مش واحد 10 مرات، لا ما ينفعش واحد 10 مرات، لازم 10 مساكين من أوسط من تطعمون أهليكم، يعني مش عالي قوي ولا تحت قوي، خير من أوسطها. أو كسوته يعني أجيب كل واحد طقيه؟ لا مش طقيه، الطقيه ما تبقاش ما تجيب واحد طقيه بس ما كاستهوش، تجيب لكل واحد جلبي، مش بنطلون ولا طقيه، لا جلبي ولا فانيلا داخليه، جلبي اسمها كسوه. او تحرير رقبه، خلي بالك من او في الثلاث، او يبقى الثلاثه دول بالتخييم. فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون عليه، او كسوته او تحرير رقبه. والرقبه هل يشترط فيها الايمان؟ على خلاف بين الاصوليين، هل يحمل المطلق على المقيد كما في بعض الكفارات قيدها الله بالايمان، ام لا يحمل المطلق على المقيد؟ فالثلاثه اي خصله فعلتها اجزاتك، ولكن الصيام لا يجزيك الا بعد العجز عن الخصال الثلاثه السابقه. فمن لم يجد واحده من الثلاثه فصيام ثلاثة أيام. أنت تعرف على أسوأ الفروض في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين يعني إيه؟ يعني لو كل واحد حفنين رز يكفي، حفنين رز ناشف، ده على أسوأ الفروض، على أسوأ الفروض كل واحد حفنين رز، يعني 5 6 كيلو رز يطعموا العشرة وتنتهي القضية، ما تتسهلش، لا تتساهل في الصيام، يقول أنا مش قادر. على أسوأ الفروض العشرة المساكين كل واحد حفنين رز نصف صاع، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة ولا متفرقة. الأمر واسع، الأمر واسع، والتتابع أفضل، والتتابع أفضل، لأن بعض الصحابة لعل ابن مسعود كان يقرأها فصيام 3 أيام متتابعة. طبعا متتابعة ده مش قرآن، ولكن كتفسير يعني ابن مسعود كان بيقولها متتابعة، يبقى ايه التتابع أفضل، ولا سيما من باب التعجيل بإبراء الذمة. أنت ما دين لربنا، أنت عليك دين لربنا، والرسول قال دين الله حق بالقضاء، فعليك دين عجل بقضاء، صوم الثلاث ايام مره واحده ويخلص، ها؟ فصيام 3 أيام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم فحلفتم، اذا حلفتم فايه؟ فحلفتم، لكن لو حلف وبر خلاص مفهوم معلوش حاجه. ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم يعني فايه؟ فحنثتم. طيب الكفاره قبل الحنث ام بعده؟ زي ما قلنا واحد متخاصم مع واحد، قال خير دخلوا للصلح بينهم، سهروا سهرة اصطلح، طب يا جماعة أنا حالف ما اروحش عنده ولا يجي عندي، يا عم خلاص كفر عن يمينك كما قال الرسول، يلا بقى تعالى اشرب الشاي وبكفر، تقول طب استنى ما كفر الأول، نقول الأمر إيه؟ الأمر واسع، تكفر الأول قبل الحنف، بعد الحنف الأمر واسع، وقدم الخير والبر. الجماعة بيقول لك يلا خلاص الحمد لله انت رضيت بالصلح،